إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، واعلموا أنكم في شهر الله المحرم. ومما يدل على عظم شأن شهر الله المحرم وشأن يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المحرم شهر الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصيام في شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان، ففي الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. ومنها عظم الأجر على صيام يوم واحد منه، ألا وهو يوم عاشوراء، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. وقوله أحتسب أي أرجو من الله. واعلموا عباد الله أنه لا ارتباط بين صوم يوم عاشوراء ومقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو الذي كان في عام 61 من الهجرة، بل صيام يوم عاشوراء كان معروفًا منذ زمن الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نصومه شكرًا لله تعالى على نجاة نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام من عدو الله فرعون وجنده. والذي شرع لنا صيامه شكر لله هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو لم يشرعه لنا لما صمناه. وفيه مشروعية مخالفة اليهود، وأنه يجب على المسلم أن يخالف الكفار في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: خالفوا اليهود وصوموا 9 والـ10. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود تصوم اليوم 10، قال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. واليوم نرى عددًا كثيرًا من المسلمين، نرى مسارعتهم إلى مشابهة الكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وعاداتهم وقصات شعورهم وغير ذلك من أمورهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي هذا أن الأحداث والوقائع والانتصارات الحاصلة لأهل الإسلام قديمًا وحديثًا لا يجوز أن تتخذ أعيادًا ولا مأتمًا، وإنما جاءت هذه العادات المخالفة للشريعة عن أهل الكفر بجميع مللهم، وعن أهل الضلال والانحراف من الباطنية والنصيرية والرافضة وغلاة الصوفية وأضرابهم. فهم من جرت عادتهم على إقامة الاحتفالات والمآتم بحلول الحوادث ووقوع الأيام وتغيرات الأحوال. ولقد ظل في التعامل مع يوم عاشوراء أو في يوم عاشوراء طائفتان الطائفة الأولى الذين جعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وتوسعة على الناس والعيال بالأطعمة والمال والحلويات والألبسة وكأنه يوم عيد، كما هو فعل أعداد من الصوفية ومن قلدهم من جهلة أهل السنة، ولا ريب في حرمة هذا الفعل وأنه بدعة قبيحة وضلالة وتشبه بأهل الكفر كاليهود، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ولا ريب في حرمة هذا الفعل وأنه بدعة قبيحة وضلالة وتشبه بأهل الكفر كاليهود، إذ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ففعل هذا حرام. وأما الطائفة الثانية، مع أنه لا يصح حديث في التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، وأما الطائفة الثانية فهم الذين جعلوا يوم عاشوراء يوم حزن وضرب على الصدور والظهور والجباه، فأسالوا الدماء وأضحكوا عليهم العقلاء، بل وجعلوه يوم شرك وكفر بالله، وغلوا في آل بيت النبوة يدعونهم مع الله ويذبحون لهم وينذرون لهم، وهؤلاء هم الرافضة. والواجب أن نكون وسطًا على الصراط المستقيم، فلا نخصُّ يوم عاشوراء إلا بالصيام متابعةً للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعًا لسنته. وأما اللطم والضرب على الصدور والظهور فإنه محرَّمٌ لا يجوز فعله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، واعلموا أن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم الجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين. اللهم وآمنا في دورنا ووطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، واجعلهم من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن الجنود المرابطين على الحدود، وعن جميع المسلمين شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.